السلام عليكم. قصتنا اليوم في الجزائر، قصة عبد القادر اللي كان يلعب بذيله. عبد القادر عمره 42 سنة، متزوج وعنده 3 أولاد، بنتين صغار، واحدة عمرها 2، اللي أكبر منها 4 سنوات، وأكبر واحد بعياله ولد عمره 7 سنوات. عبد القادر كانت أموره المادية جدا ممتازة، عنده محل ملابس نسائية، وبسبة شغله يعني في بيع الملابس النسائية يمرون عليه يعني كثير ألوان وأشكال، والحبيب عبد القادر قلبه خضر. المهم يوم من الأيام وتجي زبونة، لكن مو زبونة، ضيم عمرها 30 سنة، دخلت قلبه، والبنت كذلك عجبها هذا عبد القادر، فصارت تتردد عليه، وقام يعطيها يعني رقم تليفونه وأي شيء تبينه وأنا حاضر، ويسوي لها ديسكاونت فوق الديسكاونت اللي حاطه في الديسكاونت الأولاني، يعني تاخذ ببلاش البنت. استأنست عليه وعرفت ان هذا يعني يبيها وكذا، وهي يعني هم ارتاحت له وشافته يعني كريم وطيب وشغيل. المهم بدأت تليفونات بينهم وبدأ يسولف لها، طبعا ما قال لها كثير، يعني كثير من الشباب يعني اذا سألت البنت يعني اللي يبي يتعرف عليه يقول انا مو متزوج، ولا المدام ماتت، ولا المدام مريضة، ولا المدام مسكينة متخل، يعني كذي دائما يحط البلا في المدام، تلقى المدام اصحى منه هو، لكن عشان يضبط الطرف الجديد في الحياة. فهذا عبد القادر يقول لها، هذه طبعا شو اسمها، اسمها سكينة، لكن جمالها مثل السكينة، فعلا جميلة البنت. فيقول انا مو متزوج وانا توني اكون حياتي وسوالف طول الليل، واشكرك انك موجودة في حياتي، حياتي توا صار لها طعم، قبل احس ان حياتي روتين يعني فقط يعني شغل وفلوس واملاك، صراحة ما منها فايدة، يعني يلمح لها ترى انا عندي فلوس. المهم لعب براس البنت وكان مخطط معاها على الزواج. البنت قالت ونعم الرجل، قال انا اتقدم لك ان شاء الله بس ان نتعرف على بعض اكثر. وهذه قالت بالعكس، انا اصلا يعني هذا نظام، يعني هذا النظام اللي انا افكر فيه، اذا بغيت اتزوج انا مستحيل اتزوج زواج تقليدي، لا لا لا لا لا اعوذ بالله، زواج تقليدي لا يحوشك، انا اذا ما احب الشخص واتقبله واسولف معاه واروح واجي معاه صراحه ما اتزوج. وهذا يعني هذا سوالف اللي الحين هذول اللي ينشرون الفساد، ترى كذي سوالفهم، المرأة لازم تتعرف على الرجل وتطلع معاه وبعدين تتزوج. المهم ايش صار مع سكينة؟ سكينة تعلقت فيه، وهذا قال لها انا ترى احتاج وقت، وقالت له بالعكس اخذ راحتك ومن هالكلام، وصارت تروح وتجي معاه شوي شوي، تمادوا في العلاقة، قاموا يطلعون في شقة بروحهم، الحبيب هذا عبد القادر حاطها له يعني سبيشال كذي، وصار المحظور بينهم، والبنت اصبحت مو بنت. المهم بعد فترة عبد القادر كل ما يرجع البيت يشوف عياله هالحلوين الصغار اللي أملهم في الدنيا بعد الله أبوهم، وعايشين على يعني حب هالأسرة هذه، أمهم وأبوهم وكذا. وهذا عبد القادر بدأ يحن شوي، يقول أنا يعني الله يلعن الشيطان، أنا وين رحت؟ وعيالي مساكين يتلهفون بس يشوفوني ويحسبوني إن أنا 24 ساعة بالشغل وتاركهم وزوجتي مبتعد عنها. قام ينبى ضميره على اقتراب موعد الحج في 2014، ويقوم عبد القادر يروح يحجز في احد الحملات علشان يروح الحج. يوم سجلوه كذا والحج ما بقى له شيء خلاص، قال انا لازم خلاص يعني اقطع كل العلاقات السيئه في حياتي، من بينهم منو؟ سكينه. سكينه اللي عبد القادر هذا اصبح في الفتره الماضيه كل شيء بحياته، والحبيب يقول انا بقطع علاقتي. المهم قام يفاتحها في الموضوع، قال لها والله يا سكينه ما ادري ايش اقول لك، بس والله العظيم انت تستاهلين واحد احسن مني. يا سلام، شلون شلون شلون؟ عيده عيده. احسن مني شنو يعني؟ ايش قصدك؟ قال لها يعني انا اكبر منك يعني 12 سنه تقريبا، وانا يعني انا مالي نصيب في الزواج. ما يقدر يقول لها انا متزوج اصلا وعندي عيال عشان لا تنفجر عليه، خايف يقول لها. وهذه سكينة صحيح بنت حلوة وغنجة وبتجنن لكن حبيبي هو يعرفها، هذه البنت طلعت عليها شخصية نار، الشخصية قوية جدا، فهذا اللي كان يخوفه منها يعني. فقال أنا لازم أترك ونفس العلاقة بيننا لكن بكل حب ومودة بدون ما تعصب سكينة. فقعد يقول لها يا سكينة، وأنا ترى يعني العلاقة اللي كانت بيننا يعني أنا كنت ما مو مقصر معاك. قالت لا أدري مو مقصر معاي، يعني أنت شنو قصدك؟ قال لا يعني أنا ما كنت مقصر، وكل شيء كنت تبينه أنا أعطيك إياه والهدايا قالت له يا عبد القادر تكلم شنو فيه؟ قال لها أنا خلاص أنا بتوب. قالت له توب يعني توب من شنو؟ قال أنا بتوب من العلاقات وكذا. قالت له ما يخالف، صحيح هذا ذنب وإحنا اللي سويناه خطأ، لكن إحنا أصلا قررين نتزوج يعني خلاص تزوجني وخلاص ونصير علاقة بالحلال يعني. قال ها شوفي أنت الظاهر مو راضية تستوعبين اللي قاعد أقول لك إياه. قالت له شنو؟ قال له أنا ما أقدر أتزوجك. ليش؟ شلون ما تقدر وأنت الأشهر هذا اللي فاتت وإحنا مع بعض وأنا عطيتك أغلى ما أملك وأنا ما أدري شنو؟ قال له والله شوفي أنا رجل، والرجل لما البنت تعرض عليه ما راح يقول لا. شنو؟ إيش قصدك يعني؟ قالها شوفي يا سكينة، أنا رجل متزوج. وتنصدم سكينة، قال لا وأنا عندي عيال بعد. شنو؟ تكلم جد أنت ولا؟ لا لا لا أنت أكيد قاعد تقول كذي بس علشان تبي تبعدني عنك. قال لها أنا متزوج وعندي 3 أولاد وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. وتنصدم، ليش خدعتني وليش كذا وخذيت شرفي؟ خلاص بعد ما رضت بالأمر وقال خلاص تزوجني زوجة ثانية، أنا الحين خلاص أنا يعني أنت لفيت الحبل حوالين رقبتي، أنا لو هل يدرون راح يقتلوني، من راح يتزوجني وشون راح شقول حق أهلي وأقول حق الناس وأقول حق؟ خلاص صلح غلطتك تزوجني زوجة ثانية. قال أنا ما أقدر. قالت ليش ما تقدر بعد؟ أنا مو طالب منك لا مهر ولا شيء ولا كذا. قال لها شوفي بصراحة أنا مستحيل أتزوج وحدة يعني خانت أهلها وتلف الدنيا في البنت، يا كذا يا ابن الكذا يا اللي فيك وما فيك، اللي فيك وما يخطيك، ما أدري شنو. المهم انجنت البنت، الحين صرت يعني صرت إنسان يعني محافظ على التقاليد والعادات والدين بعد ما ضيعت حياتي. قال لا والله هذا اللي عندي وانت صراحة طولتيها، رجاء مرة ثانية لا تتصل عيني وسكر بوجه التليفون. والولد يعني يقول خلاص أنا، هو يعتقد أنه إذا راح الحج يعني أنه خلاص فعلا يرجع كما ولدته أمه، وهو فعلا يرجع كما ولد، لكن مو في حقوق الناس. ما بينك وبين الله حبيبي، حقوق الناس هذه تبقى عليك، شلون يتقبل منك حج وانت ماخذ شرف البنت، حتى لو انك خادعها، حتى لو هي غبية يعني، هذا موضوع ثاني. المهم لكم بالطويلة، سكر بوجهتين وقال لي عمي انا خلاص، انا لا، انا اصلا ماني قادر اتزوجها ومستحيل اتزوجها، وهذه مو راضية تحل عني، خلاص خلها تسوي اللي تسوي. راحت الايام وجت الايام، طبعا سكينة دخلت في حالة نفسية سيئة، اندمرت نفسيا، شلون صار فيني كذا، دمرني الحين، شلون اقول حق اهلي، اهلي لو يدرون يقتلوني، انا كذا، انا الغلطانه. قالت انا لازم انتقم. قامت تراقب عبد القادر لما يطلع من المحل، تبي تدل وين شقته اللي ساكن فيها، وفعلا ذاك اليوم طالع ورايح، ووقف قدام احد العمارات وصعد، لحقته لين تاكدت وين الشقه، شوي عطته شوي كذي لين يعني يكون داخل بيته، صعدت وتحط اذنها على الباب، ولا فعلا صوت عيال صغار وزوجته، وهو عرفت ان هذه شقته، تركت المكان ومشت، وتراقبه يوم يومين ثلاث، لين فعلا هو قايل لها ان انا تبت وانا اصلا بروح الحج وانا كذا، وفعلا لقت المحل مسكر، وكان فيها الفترة اللي الناس مسافرة فيها الحج وكذا، وسألت يعني أصحاب المحلات اللي بجنب محله وين صاحب المحل هذا، قال له مسكر هذا يعني الله يطعميك إن شاء الله رايح الحج. قالت تمام خليه يروح الحج، الحين أنا لازم أخرب بيته. شلون يا سكينة حبيبتي؟ أنا أقول لكم شلون، أقعدة تراقب البيت الحين، تبي تشوف هذا الحين لما سافر وراح الحج هل ترك زوجته وعياله بروحهم، ولا معاهم أحد، ولا أصلا مو قاعدين داخل الشقة. انتظرت أول يوم وتراقب، ثاني يوم انتبهت على شيء، الصبح يجي أبو عبد القادر رجل كبير في العمر شايب، يجي ياخذ ولد عبد القادر الكبير يوديه المدرسة، أما البنتين وأمهم قاعدين في البيت. فعبد القادر موصي أبوه أنه يدير باله على البيت، وخصوصا ولده الكبير علشان يأخذ المدرسة، وفعلا الشايب يجي الصبح مبكر يأخذ الولد اللي عمره 7 سنوات يوديه المدرسة، ويرجع الساعة 1:30 2. قالت بس خلاص. وتجي اليوم الثاني بعد ما جاء الشايب وخذ الولد ومشى، قامت ودخلت العمارة وصعدت إلى الشقة، تبي تروح تقابل زوجة عبد القادر، طقت الباب، ضربت الباب، افتحت لها، هلا حياك الله يا مرحبا. قالت لها ممكن يعني أدخل عندك؟ قالت لا. نعم من أنت؟ أنا بيتي الحين زوجي مهني وانا ما استقبل الغرباء، وعفي عليها المرأة هذه. قالت له كذي يعني انا ما اعرفك، ولو سمحتي انا عندي عيال داخل البيت وزوجي مهني، امري في شيء؟ تبين شيء؟ قالت له انا بقول لك موضوع مهم جدا ولازم اكلمك داخل البيت. قالت له تفضلي قولي لي وانت عند الباب، حياك الله، تفضلي، تبين شيء، محتاجه شيء، انا حاضر، لكن اسمحي لي ما اقدر ادخلك البيت. قالت لها شوفي أنا اسمي سكينة. قالت له زين حياك الله، عاشت الأسامي سكونة. قالت أنا عشيقة زوجك عبد القادر. انصدمت زوجة عبد القادر، ايش قاعد تقولين؟ قالت إيه نعم، وأنا أدري إن الحين عبد القادر رايح الحج، وأنا قلت هذه فرصة إني أكشف لك حقيقة زوجك هذا اللي ما يستحي، زوجك هذا كان يمشي معاي لمدة كم شهر وخذ شرفي وسوى كذا وما كذا، وعنده شقة في المكان الفلاني، وكان موعدني بالزواج. يوم سمعت زوجة عبد القادر زواج، يعني الظاهر أن خاينها ما عندها مشكلة بس بالزواج لا، قالت نعم زواج. اقول اطلعي برا ها ما شنو يلا ذلفي يا قليل ادب يا اللي ما تستحين يا خطافه الرقاقيل شلون يعني. قالت انا ما اصدقك وروح اذلفي بطلعي برا يلا. شنو لا يكون تبيني اقنع زوجي عشان يتزوجك والله، وبعدين اذا خذ شرفك انت غلطانه، من قالك تسلمين شرفك لاي رجل حتى لو كان زوجي؟ قالت والله هو خدعني وهو كذا وكذا. المهم صار شد كلام وتم يعني بعدين سب وغلط بين الطرفين وتقوم سكينه وسوت اللي ما يتسوى. سكينه اثناء الصراخ بينها وبين زوجة عبد القادر الصبح، والعمارة عمارة قديمة يعني، لكن ما في أحد يعني هدوء، الناس نايمة واللي رايح دوامة. شافت إنه ما حد تدخل بينهم ولا سمعت صوت أحد في العمارة، فاطمأنت يعني وخذت راحتها في السب والمشاجرة الكلامية اللي بدايتها. لكن لما يعني وصلت فيها الحالة إلى أنها تدخل في حالة هستيرية ومعصبة، وشافت الزوجة هذه حتى واقفة ويا زوجها عبد القادر وتحط إيدها في الشنطة اللي شايلتها وتطلع فيها سكين، وعلى طول أول طعنة في البطن، في بطن زوجة عبد القادر، تصرخ وتطلع السكين مرة ثانية، الطعنة الثانية في البطن، الطعنة الثالثة كانت في الفخذ وطاحت المرأة نزيف، طبت ساكتة. سكينة خلاص قلبت وحش وتقوم وتسحب جثة زوجة عبد القادر وتدخلها داخل البيت، لأن الكلام كان كله عند الباب، نص الجثة طالع برا ونص داخل، اسحبتها وسكرت الباب. وين راحت؟ عساها الجهنم. وين راحت؟ راحت غرفة الأولاد، ولا في البنتين اللي عمرها 4 سنوات نايمة واللي عمرها 2 سنين نايمة على بطنها، وتمسك البنت اللي عمرها 4 سنوات وترفع راسها وتنحرها من الوريد للوريد، وتروح للبنت اللي عمرها 2 سنين وهي نايمة على بطنها وتسدد لها 7 طعنات. أنا آسف أوصف لكم المنظر هذا في الأولاد، لكن هذا اللي حصل، والجريمة موثقة في الجزائر عام 2014 في أكتوبر 2014 اقتلت العائلة كلها وهربت من البيت. رجع الجد معاه الولد الكبير اللي عمره 7 سنوات، صعد بنفسه لين البيت، ولا أول ما جاء عند باب الشقة ولا الباب مفتوح فتح الباب، ولا هذه زوجة ولده ميتة ومعاها ولده اللي هو حفيده. الولد بدأ يصرخ والشايب على طول قام يجيس النبض كذا، لا المرة ميتة، نزل الولد على طول تحت في بقالة عندهم قال له خل الولد عندك. الولد منهار ويصرخ ماما ماما، أو يرجع الشايب ركض الشايب الحين في باله البنتين الصغار، أو يدخل ركض يدور يدور ينادي ينادي ما في، دخل غرفتهم ولا هذه اللي عمرها 4 سنوات متوفية منحورة، وسبحان الله اللي عمرها 2 سنين اللي تلقت 7 طعنات لا زالت على قيد الحياة، وياخذها ويركض فيها للمستشفى. على طول دخلوها إلى غرفة العمليات لكنها توفت على طول الله يرحمها. جريمة بشعة جدا، ما عرفوا منو اللي ارتكبها. اتصلوا على عبد القادر وهو في الحج، بعد كم يوم حصلوا رقم تليفون اتصل عليهم ان بيطمئن على هلا ظاهر، او هم اللي اتصلوا عليه. المهم بلغوه في الموضوع، قطع المسكين حجه ورجع يعني مصيبه وكارثه حصلت له، رجع للجزائر مصدوم، زوجته راحت وبنتين وما بقى له في الدنيا الا ولده هذا المسكين، بيتشي منهار. وهو فعلا ما كان عارف منو ورا هالجريمه، يحققون يسالونه لك اعداء لك شيء، قال ابدا مستحيل، منو انا لو لو لو ذابح احد مستحيل انه يسوي فيني كذي. سالوا عن المراه، عندها علاقات مع احد مشتبه فيها، اهلها ثار، احد حاقد عليها، ابدا طلعت مره في قمه الروعه والطيبه، مستحيل ان هي سبب الجريمه. الزوج قال يا جماعه يمكن حرامي يمكن سارق دخل بيته، قالوا لا يا حبيبي السارق ما يروح يعني يقتل اللي في البيت ويهرب ما يسرق شيء، وبعدين شبي في الاولاد صغار هذول ما يشكلوا له خطر، ليش يقتلهم اصلا؟ هذه مو ما هو يعني ما هو اسلوب سارق. وبعدين ترى على فكره بعطيكم معلومه، الحرامي ترى ما هو قاتل، الحرامي ترى جبان يعني، فانتم لما تخافون انه واحد حرامي، الحرامي جبان يعني، انت اللي تكون لازم اشجع منه يعني، الا اذا كان مجهز نفسه في حال ان احد اكتشفه يقتل. المهم احنا ما نبتعد عن القصه، نرجع يا عبد القادر تكلم، يا عبد القادر تعرف، راحت التحقيقات اول يوم ثاني يوم الجثث ودوها للطب الشرعي وسووا التقرير ودفنوهم الله يرحمهم. يا عبد القادر عندك شيء عندك؟ قال ابدا، بصمات كذا، طلعوا كاميرا كانت موجوده في نفس الحاره اللي ساكن فيها اللي فيها عماره عبد القادر نفسه، شافوا امراه ادخلت العمارة بعد خروج الشايب جد العيال اللي توفوا، لكن للأسف كانت لابسة نفس الخمار أو النقاب يعني ما شو يسمونه في الجزائر، كانت لابسته طبعا هي لبسته عشان ما حد يعرفها، وفعلا قدرت أنه تخفي هويتها لأنه لابسة جلباب ولابسة النقاب، يعني مضبطة نفسها ومستغلة الموضوع هذا، وفعلا معرفوها. الحين السافة فيها مرة، فمسكوا عبد القادر قالوا يا عبد القادر تعال، عبد القادر انت بينا نحل قصتك ونعرف منو اللي قتل افراد اسرتك ولا لا؟ قال اي نعم. قال يا عبد القادر الموضوع فيه امرأة، وبعدين مبين امرأة هذه نشيطة يعني ما هي مرة كبيرة في العمر، نشيطة يعني عمرها من العشرينات لأول ثلاثينات الأربعينات، يعني عمر مقارب لعمرك، هل لك علاقات مع بنات؟ قال ها ترى أنا يعني كنت رايح للحج وتايب قال لا على عين وعلى الراس، يا حبيبي لك علاقات ولا لا؟ أخلص علينا. قال بصراحة اي نعم كان لي علاقات. مع منو؟ قال مع كثير من البنات، لكن كعلاقة جادة ما كان إلا مع واحدة. منو هذه؟ قال واحدة اسمها سكينة. وشنو قصتها؟ قال بصراحة أنا يعني سويت فيها اللي ما تسوى، يعني دمرت حياتها وكنت خادعها وإني أنا معشمها بالزواج وأنا يعني خذيت شرفها بصراحة، وأنا يعني حتى أني لما رحت الحج قلت بتوب، وأنا كلمتها وقطعت علاقتي فيها قبل لا أروح الحج بشهر. قالوا بس هذه أكيد آخر، قال لي نعم هذه آخر علاقة. وين هي؟ قال والله هي ساكنة لأنها يعني أهلها من يعني ولاية ثانية وهي في هالولاية هذه علشان يعني شغل، وأنا تعرفت عليها وصارت بيننا يعني العلاقة هذه. راحوا لشقتها ولا تركتها؟ صار لها تقريبا كم أسبوع، عرفوا أن البنت هذه وراها بلا، ويطيرون ويروحون حق بيت أهلها اللي في الولاية الثانية. وين بنتكم؟ قال ما ندري، بنتنا ساكنة في الولاية الفلانية تشتغل، اتصلوا عليها استدرجوها إلى بيت أهلها وألقوا القبض عليها. طبعا البنت في البداية انكرت، قالت لا مستحيل، أنا حتى لو أنه يخدعني حتى لو كذا أنا مستحيل أسوي جريمة مثلها. تكلمي مني، وين كنتي في اليوم الفلاني اليوم الفلاني من هالكلام؟ بعد الضغوطات وتقوم وتعترف بالقصة بالكامل. قالت أنا إيه نعم أنا اللي قتلتهم، وأنا أصلاً لو كنت أبي أقتله كان قدرت أني أقتله، لكن أنا قلت ما في شيء يشفي غليلي كثر ما أني لازم أقتل زوجته وعياله وأخليه هو يعيش طول عمره يتندم أنه لعب في شرف بنت. طبعاً سكينة تم الحكم عليها بالسجن 20 سنة، وأنتم عارفين 20 سنة هذه حتى ما راح تكملها بالكامل، يمكن راح تطلع يعني يسمونها ثلث المدة وكذا. الحين صار لها من 2014، الحين خذت لها تقريبا 8 سنوات، يعني 2-3 سنين بالكثير سكينة بالشارع. الله يستر. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.